اي بس وهل انسانا ما يستطيع يترك لحيته؟ استطاع يا اخي هذا نعمل استطاعة يعني تعلوا منه ما استطعتهم ما استطعتم ان تعملوا وتقدروا عليه، لان الانسان قد يصلي وهو قاعد ما يستطيع القيام هذا معذور، والانسان قد لا يستطيع الصيام معذور انه يفطر ويقضي يوما بداله او يتصدق اذا كان ما مريض ما يرجى برؤه. اما كونك مثلا اللحية كونك تتركه وش الضرر اللي عليك وما تستطيع تتركه وش تخاف منه؟ هذا شيء ثاني. اذا كان فيه مرض، اذا كان الانسان معه مرض الامراض لها شيء اخر الامراض، اما كونه يستحسن حلقه لا يا اخي. فعلا اليقتدى بالنبي عليه الصلاه والسلام والامتثال لامره، لانه قال خالفوا اهل الكتاب خالفوا المجوس ارخوا اللحى واهينوا الشوارب، فامره عليه الصلاه والسلام وفعله عليه الصلاه والسلام وفعل الخلفاء الراشدين كلهم وائمه الاسلام كلهم على هذا. لكننا حنا في هذا الوقت وصلنا نتساهل نظرا الى ان فلان حلق لحيته فلان وفلان واللي حولنا وجيراننا واخواننا هم مثلا نتابعهم ونقلدهم، هذا ما ينبغي. ينبغي الانسان يتمسك بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا اي هذا ما يؤاخذون بترك اللحيه، يؤاخذون بالمشي اللي هو البطال. اما كونه ترك لحيته هذا ما عليه عار فيه، لكنه يؤاخذ بما عمل من المعصيه او من الانحراف او كذا وكذا. ولا يقال مثلا والله هذا ما انا ابي احسن لحيتي لا اصير مثل هذا، لا، انت اعمل بسنه نبيك عليه الصلاه والسلام واستقم في امورك كما امر الله فاستقم كما امرت، فهذا الذي المسلم. اما كون بعض الناس ربما بعض الناس يتخذ اللحيه حيله، ربما انه يطول لحيته كذا وهو يدخل في مداخل سوء، لكن يبي الناس يحسنون بهذا الظن وكذا. نعم يوجد هذا، لكنه هذا ما يوجب لنا ان نقول والله لان بنحسن لا نصير مثل هذا، لا، حنا نتركه ليصير نص مثل الرسول ومثل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي يليق بنا. لا لا لا لا لا لا لا المفروض أنك تتركها كلها، تتركها كلها. وهذا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا حياك الله. ولا يكره أخذ ما زاد على القوضة منها وما تحت حلقه. لا ما هو بعمر، ابن عمر، مروين عن ابن عمر. بعض العلماء بعد بعض العلماء ما يصححوا، ثم أيضا لو صح ابن عمر رضي الله عنه صحابي ومجتهد وله اجتهاد رضي الله عنه، وإن شاء الله هو مأجور على فعل أنه معروف تمسك بالسنة وعدم المخالفة، ولكنه ما قال أن النبي قال هذا، والحجة فعل النبي وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وإن كان بعض العلماء قالوا ما دامت فعله الصحابة، لكنه حتى فعله عن ابن عمر في خلاف بعض الصحابة، بعض الناس ما يصحح الحديث اللي روي عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما تحت القبضة، بعض العلماء ما يصحح أيضا. ولا إذا ثبت عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه على كل حال صحابي جليل و... ها؟ لا عده حجة أي لا لا ما هم لا الصحابي يقولوا حجة إذا ما خالف أحد من الصحابة ولا قليل، إذا تكلم صحابي بكلام وسمعوها الصحابة ولا خالفوه فهذا حجة، معناهم أنهم ما عندهم شيء يخالفوه. لكن إذا جانا صحابي مثل هذا وجانا صحابي آخر ما تعرض ولا جاء ولا شيء، كنا الصحابة اختلف منهم من أخذ ومنهم من لا أخذ. فإذا كان هذا هل الأولى نأخذ بذا أو نأخذ؟ نأخذ بقول من يرجح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. ابن عمر يضان هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ما في شك ابن عمر رضي الله عنه انه ثقه وما في شك، لكن فعلا النبي عليه الصلاه والسلام وامره انا وما تحت حلقه ويحف شاربه وهو اولى يحف شاربه. هذا اختلف العلماء فيه، هل مستحب ان الانسان يحف الشارب ما يخلي فيه شيء ابد، او انه يحفه حفا أو فيه إحفاء؟ فروايات الحديث أهينوا الشوارب وأرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي بعض الروايات أهينوا اللحى وحفوا الشوارب. فالمسألة المسألة على حسب اللفظ، فمن رجح كلمة أحفوه ففضل أن الشارب يحسن بالكلية ولا يبقى منه شيء، ومن رجح رواية حفوه فالحف انك تاخذ من حافته وتترك بقيته. فلذلك اختلف العلماء، مذهب الامام احمد ان الافضل انك تحسنه كله وما تبقي شيء منه، مذهب الامام مالك رحمه الله لا يقول لا تحف وحف وتبقي، الا ان الامام مالك رحمه الله فصل تفصيلا حسن، قال بالنسبه لكبير السن الشيخ الكبير